المزمور 149. هللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة، تسبيحته في جماعة الأنبياء، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكه، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له، لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعه، تنويهات الله في أفواههم، وسيف ذو حدين في يده، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوب، كرامة هذا لجميع أتقيائه. هللويا.